السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. وما زال يتكلم عن فصل فيما التمدح بكثرته لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتكلم عن النكاح، وفي ختام الكلام عن النكاح ذكر حديثا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فضلت على الناس بأربع: بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش. وهذا حديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال موضوع، وقال مرة منكر. وابن الجوزي في العلل المتناهية قال: لا يصح، لا يصح. ورمز له الإمام السيوطي رحمه الله في ضعيف الجامع أو في الجامع بالضعف، وقال الألباني موضوع، وقال الألباني موضوع. ففضلت على الناس بأربع: بالسخاء، يعني بالجود والكرم لمن يحبه، وهذا حق. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن كان يضرب مثلا بحاتم الطائي بالجود والكرم، فهذا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن رجل قال له: يا محمد أعطني. فقال: انظر إلى هذا الوادي، وكان مليء بالشياه. قال: خذه كله. فاستاقه كله، فقال لقومه: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والشجاعة، أي بالنسبة إلى الأعداء، وكثرة الجماع، أي للنساء. وقوة البطش فسرها بعضهم أن قوة البطش هي الأخذ حال العطاء، يعني يأخذ بقوة، وقيل الأخذ الشديد بقوة، وهي فرع من فروع الشجاعة على هذا المعنى الثاني، والله أعلى وأعلم. لكن الحديث كما ذكرنا أنه موضوع. قال: وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة. طبعا الجاه أي جاه الإنسان ومكانته في قلوب العباد، ومكانته في مجتمعه ووسط أهله وعشيرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلو هذا الجاه محمود عند العقلاء. قال: عادة، هذا إن كان موافقا للشرع. فربما يكون علو الجاه ولا حول ولا قوة إلا بالله يكون ذا وجاهة عند قومه، لكنه في وجاهة مخالفة للشرع، أو يستخدم وجاهته في مخالفة شرع الله تبارك وتعالى ومعاندة الشرع عياذا بالله من الخذلان، فيقول: هذا كبيرنا يتكلم فلا ترد كلمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ذلك ضلال مبين، كل ذلك ضلال مبين. فأي جاه أشرف وأعلى من أن تنتسب لله تبارك وتعالى عبدا سامعا له ولأوامره، مطيعا مستجيبا له سبحانه جل وعلا. قال: وبقدر جاهه وبقدر جاهه عظمه في القلوب، يعني بقدر هذا الجاه بقدر هذا الجاه يكون عظم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو يكون عظم هذا الشخص في قلوب الناس. فكلما على هذا الجاه كلما عظم في قلوب الخلق. وقد قال الله تعالى في صفة عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها أي ذا وجاهة، أي ذا وجاهة عظيمة في الدنيا، أي بالنبوة وبالرسالة وبالمعجزات التي آتاه الله إياها. قال: وفي والآخرة، أي بالشفاعة، أي بالشفاعة. قال: لكن آفاته كثيرة، يعني آفات هذه الوجاهة كثيرة، فهو مضر ببعض الناس لعقب الآخرة. يعني بعض الناس عندما يصبح له وجاهة فإن هذا يضر بآخرته، يضر بآخرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه لربما يكون فيه بعض الطغيان، كما قال رب العالمين: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فينبغي على العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن ينظر دائما إلى حقيقة نفسه. أنت عبد أيها الإنسان، يعني يا من تدعي الحرية، يا من تدعي الرأي، يا من تدعي أن لك شخصية، يا من تدعي أنك لا تحب أن يخاطبك أحد بطريقة ما أو يكلمك بطريقة معينة، أنت خلقت من تراب. أصل سيد ولد آدم، أصل سيد ولد آدم أبوه خلق من تراب، من تراب، من ماء وطين، ثم جاء النسل من بعده من ماء مهين. سبحان رب العظيم. ينبغي أن تعرف حقيقتك، ينبغي أن تعرف حقيقتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن رزقك الله تبارك وتعالى بهذا الجاه فلا يكون مضرة عليك، بل يكون نافعا لك، فتستخدم هذا الجاه في نصرة المظلوم، في رد المظالم، في التصالح بين المتخاصمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن يكون هذا الجاه مخالفا مصادما لشرع الله سبحانه جل في علاه، فبئس هذا الجاه إذن. سبحان رب العظيم. ثم اعلم أخي أن الجاه الذي يضعه في قلوب العباد ليس أنا ولا أنت، ليس مالك، ليست عشيرتك، ليست مكانتك، ليس منصبك، إن الجاه الذي يضعه في قلوب العباد هو الله سبحانه جل في علاه. فكم من ملوك كانوا بين الناس أذلاء، كم من أغنياء وأصحاب عمل وأصحاب شركات ومناصب و إذا التفتوا استحقرتهم أعين الناس، بل ولو كان هناك من يعظمهم فقلوبهم تلعنهم لعنا حقيقيا. الجاه الحقيقي الذي يغرسه في قلوب الخلق هو الله سبحانه جل في علاه. إن رزقت ذلك فلا تستخدمه إلا في طاعته، حتى لا يكون مضرة عليك في دنياك وفي أخرى. قال: لكن آفاته كثيرة، فهو مضر ببعض الناس لعقبى الآخرة، فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده، يعني مدح الخمول وعدم الاعتبار بين الخلق. كثير من الناس يقول: أنا لي شخصية، لي مكانة. سبحان الملك. أخي انتبه، مكانتك الذي يحددها هو الله. قال تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مر رجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رف الثياب، أو قل في أول الأمر عليه ثياب مفخمة مطهمة، فقال: ما تعدون هذا فيه؟ قالوا: هذا حري يتكلم أن يسمع له، لأن نتكلم في موضوع يسمع، وإن شفع يشفع، تقبل شفاعته، يعني يقول: من أجل خاطري يفعل كذا، يفعل. وقال له: خاطرك محفوظ. قال: اسمع إلى هذه، وإن نكح أن ينكح، يعني إن تقدم لأحدهم وافقوا مباشرة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر الرجل عليه ثياب رثة، قال: وما تعدون هذا فيكم؟ قال: هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له، وإن شفع أن لا يشفع، وإن نكح أن لا ينكح. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بملء الأرض عند الله مثل هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان رب العظيم. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا كسعد بن أبي وقاص وغيره كانوا يحبون الخمول، كانوا يحبون الخمول وعدم الشهرة وعدم الاعتبار بين الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يريد أن يعرف بين الخلق. سبحان رب العظيم. مكانات، لكن الله تبارك وتعالى يجعله يعرف بين الخلق. أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه وسعى كان يوصي بالخمول، أحمد كان يوصي بالخمول ولا حول ولا قوة إلا بالله وعدم الشهرة. قال: وورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الأرض. وحديث في عند ابن ماجه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والله هذا حديث، هذا حديث يعني قاسم للظهور. نبينا عليه الصلاة والسلام يبين فيه أمرا جللا، يقول انظروا لحالي ذئبين جائعين يشعران بالنهم قد أطلقا في غنم، كم يبقى من الغنم سالما؟ إن قلت القليل فقد أكثرت، بل قل النادر يبقى سالما. قال فكذلك الأمر، إن أطلق الرجل حب المال وحب الشرف والجاه وأخذ يسعى خلفهما أهلك دينه، فما يبقى من دينه إلا النادر، إلا النادر. أطلق حب المال أكل دينه، أطلق حب الشرف فأكمل على بقية دينه، فما يسلم له إلا أقل القليل، أقل القليل. فانتبهوا عباد الله، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه سبحانه جل في علاء عرايا، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. واعلموا أنه لا أحد يستحق أن تفعل له فعل إلا لله، إلا الله سبحانه جل في علاء. لا أحد يستحق، لا أحد يستحق أن تتكلم أو أن تتحرك أو حتى أن تسكن أو حتى أن تغضب أو حتى أن تفرح، لا أحد يستحق أن تفعل هذه الأفعال إلا له وهو الله، إلا الواحد وهو الله سبحانه جل في علاه. ثم أعلم أن الله تبارك وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقى. الله تبارك وتعالى لا أحد يمكن أن تقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وأنا الذي قمت بكذا وقمت بكذا وقمت بكذا. قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم سبحانه جل وعلا ماذا فعلت ولماذا فعلت وماذا كانت نيتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أعلم، الله أعلم سبحانه جل وعلا. فاجعل لقلبك، فاجعل لقلبك سكينة، اجعل عليه سكينة، اجعل عليه خمول. أصحاب حب المال وحب الشهرة وحب الجاه وحب أن يشتهر وحب أن يعرف ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحب أن يصدر، هذا لو نظر إلى قلبه وجد قلبه كالقرود يظل يعني يقفز، يقفز في صدره ليل نهار. يا أخي ضع على قلبك أمرا يستر هذا، اجعله خامل، اجعله ساكن، اجعله مطمئن بما عند الله والدار الآخرة. سبحان رب العظيم. قال المصنف وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد رزق من الحشمة، الحشمة يعني الوقار والهيبة، قد رزق من الوقار والحشمة، قد رزق من الحشمة يعني الوقار والهيبة، كذلك أيضا والمسلك الوسط المحمود، المسلك الوسط المحمود. وكذلك كل من طبق سنة رسول الله نال من حشمة رسول الله، كل من طبق سنة رسول الله وتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام نال من هذه الحشمة على قدر هذه، على قدر هذا التطبيق. قال وقد رزق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها، وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه رضي الله عنهم ويقصدون أذاه في نفسه خفية حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيبة في قلوب أعداء الله في الجاهلية وبعد الجاهلية، سبحان ربي العظيم. وهذا على الغالب إلا فلا يمنع، فقد ناله من إيذائهم ما ناله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قام أشقى القوم أبأسهم ووضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد صلوات ربي وسلامه عليه، لكن كان عنده، كان عنده أو كان له عندهم في قلوبهم هيبة جليلة، هيبة جليلة. وقف أبو جهل يشتري من أعرابي ثلاثة إبل من خيار من خيار إبله، إذا به يسومه ويطلق على الثلاث ثلث الثمن فقط، لأن هم مثلا يسوي 30,000 قال له 10,000 فقط، ولم يجرؤ أحد على الزيادة على سعر أبي جهل. والأعرابي يشعر بالخسارة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وزاده حتى رضي الأعراب، ثم اشترى منه الثلاث أبعرة، فباع بعيرين بالثمن الذي اشتراه من الأعرابي، ثم باع الثالث وكان هذا هو مكسبه فأنفقه على أرامل بني عبد المطلب. ثم قال لأبي جهل: إياك أن تعود إلى لمثل ما صنعت بالأعرابي، فإن عدت فسترى مني ما تكره. فقال: لا أعود. فقال له أمية بن خلف: دللت بين يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: فبين له أنه كان هناك رجال على يمينه وعن شماله بالرماح يشيران إليه، إن لم توافقه أهلكناك. الله أعلم وأعلم صحة هذه، ولكن هذا مما يذكر في السير، هذا مما يذكر في السير، والله أعلم وأعلم. قال المصنف: أخباره في ذلك معروفة، سيأتي بعضها إن شاء الله في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيأتي التعليق عليها. قال المصنف: وقد كان يبهت ويفرق من رؤيته من لم يره. يبهت يعني يدهش ويتحير، ويفرق يعني يخاف ويفزع إذا رآه من رآه في أول مرة، كما روى عن قيلة أو قيلة، وقيلة هي قيلة بنت مخرمة العنبرية، أنها لما رأته أرعدت يعني أخذتها الرعدة من الفرق يعني من الخوف، فقال: يا مسكينة عليك بالسكينة. عليك بالسكينة يعني عليك بالطمأنينة، إلزم الطمأنينة. لكن هذا حديث ضعيف والله أعلى وأعلم، لكن الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وذكره المصنف بعد ذلك، قال: في حديث أبي مسعود، أبي مسعود البدري اللي هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه، أن رجلا قام بين يديه فأرعد، أصابته الرعدة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هون عليه، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. انظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى فزع هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت ملابسه ملابس بسيطة، عيشته بسيطة، لكن هذا الرجل لما رآه أرعد خافه وفزع منه صلى الله، وفزع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هيبة له. إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بكل تواضع يقول: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، يعني القديد هو اللحم المجفف، وكان هذا من علامات الفقر، يعني ليست حياتنا كحياة الملوك نأكل اللحم الطازج، بل نأكل اللحم المخزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دل ذلك على أن حياتهم لا تقوم بالحياة المترفة، وهذا من فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: فأما عظيم قدره بالنبوة، وشريف منزلته بالرسالة، وإنافة رتبته يعني رفعة رتبته بالاصطفاء يعني على سائر الخلق، والكرامة في الدنيا يعني بالمعجزات، وعظمها طبعا القرآن الكريم، فأمر هو مبلغ النهاية. نعم والله، إذا تكلمت عن الجاه فأمر الرسالة والنبوة ورتبته واصطفائه على جميع الأنبياء والمرسلين والكرامات والمعجزات التي أعطاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي مبلغ النهاية في العناية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. والحديث في البخاري، يعني هذا مقتبس من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني لا أقول ذلك افتخارا، بل لأن الله تبارك وتعالى أوحى إلي بذلك. وعلى معنى هذا الفصل يعني النبوة وعظيم الجاه، نظمنا هذا القسم بأسره يعني في سلك مدحه بصفات شريفة وسمات منيفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء اللقاء. هذا ورد العلم إليه أسأل فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.